بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. ثم اما بعد، ايها الاخوه المشاهدون، اخواني ابنائي الطلاب، اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امورنا واموركم وان يوفقنا واياكم لكل خير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. نلتقي في حلقة جديدة من مقرر الفقه في لطلاب كلية المستوى الأول من كلية الشريعة الانتساب المطور، وكنا وهذه الحلقة تأتي امتداد لما سبقها من حلقات، حيث تحدثنا في الحلقات الماضية عن التيمم من حيث التعريف ومن حيث المناسبة ومن حيث أيضا الحكم وأيضا بعض الأحكام المتعلقة به. وفي هذه الحلقة بإذن الله نتمم ما بدأناه، فكنا تحدثنا عن حكم فاقد الطهورين، وقلنا أن فاقد الطهورين أي الذي يفقد الماء والتراب وما في حكمه، يعني كيف تكون طهارته وأداؤه لعباداته وخاصة الصلاة. فهذا فاقد الطهورين كمن حبس في مكان لا يوجد به ماء، أو عدم الماء والتراب، أو كانت به قروح لا يستطيع معها المس، أي مس الماء ولا التراب. قال بعض أهل العلم يرى أنه يصلي فقط الفرض كما سبق ولا يعيده ولا يزيد على الفرض، وذكرنا أن الراجح هنا أنه يفعل ما شاء من صلاة فرض أو نفل أو أداء سنن كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح القولين في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الجمهور واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، لأنه ليس الاقتصار على مجرد الواجبات نظير في العبادات يقاس عليه. هذه المسألة أيضا كنا تحدثنا عنها في اللقاء السابق. أيضا بدأنا الحديث عن شروط ما يتيمم به عند فقهاء الحنابلة، وقلنا أن أول شرط يشترطه الحنابلة أن يكون ترابا، فلا يجوز أن يتيمم برمل أو حصى أو نحت الحجارة أو نحو ذلك، وهذا هو القول الأول في المسألة وهو المذهب. القول الثاني وهو الصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو اختيار المشايخ أو جمع من المشايخ المعاصرين، أنه يجوز بالرمل كما غير الرمل مما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو غير ذلك من كل طاهر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهذا عام في كل أرض. وأيضا ورد في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وهذا يعم كل أجزاء الأرض مما تصعد على وجه الأرض. يقول سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. الشرط الثاني قالوا أن يكون غير مستعمل في طهارة، أي طهور ولا يعني في طهارة أي طهور لا طاهر، ولا دليل على هذا الشرط كما أسلفنا، بل الصحيح أن يكون طاهرة. الشرط الثالث أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب، وأيضا هذا قول مرجوح فيصح مع الإثم. الرابع أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا، فهذا يعني شرط صحيح لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والنجس كما نعلم وتعلمون جميعا غير طيب. الشرط الخامس قالوا أن يكون غير محترق، وهذا أيضا قول مرجوح لا دليل عليه. الشرط السادس قالوا أن يكون له غبار، وهذا أيضا له أن يكون له غبار، وهذا أيضا قال بعض أهل العلم أنه لا دليل عليه صريح، لأن الشارع لم يعين ما يتطهر به، ولو اشترط الغبار لوقع الناس في ماذا؟ في الحرج، والله تعالى يقول في كتابه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ومن هنا نكر في سياق النفي فتعم، المهم أن يكون صعيدا طيبا، وهو ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها. المقصود أن يكون صعيدا طيبا وهو ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها. وهذا من اختيارات الشيخ السعدي رحمه الله. فروض التيمم، بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن فروض التيمم. فروض التيمم أيها الإخوة أربعة: أولها مسح الوجه، وثانيها مسح يديه إلى كوعيه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. إذن أولها مسح اليدين إلى الكوعين، إلى كوعيه، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. الشرط أو الفرض الثاني قالوا الترتيب بين مسح الوجه واليدين، بادئا بماذا؟ بالوجه ثم الكفين، بادئا بالوجه ثم الكفين. الأمر الرابع الموالاة بينهما في الحدث الأصغر بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، وهذا هو القول الأول. والقول الثاني أنهما أي الترتيب والموالاة سنة. لماذا؟ لعدم الدليل على فرضيتهما، ولعل هذا القول هو الراجح، لأننا دائما يعني نعتمد في استنباط الحكم على الدليل، فحيث لا دليل أو الدليل ضعيف أو الدليل غير واضح أو غير نص في الموضوع، فالأولى أن نأخذ بما تيقن لنا في هذا. وما ترجح هنا هو أن يعني الترتيب والموالاة لا دليل عليهما صريح، ومن ثم يعني ليس بواجب بفرضين، إنما هما من قبيل السنة، من قبيل السنة، وهذا هو أقل الأحوال. إذن عندنا مسح الوجه، مسح اليدين إلى الكوعين، الترتيب بين مسح الوجه واليدين هذا على قول، بادئا قلنا بالوجه ثم الكفين. الأمر الثالث الموالاة بينهما في الحدث الأصغر بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، وهذا هو طبعا يعني على قول. وقلنا القول الثاني أنهما أي الترتيب والموالاة سنة لعدم الدليل على فرضيتهما، وهو الراجح، والله أعلم بالصواب وأحكم. هنا يرد سؤال: ما حكم النية لما يتيمم له؟ ما حكم النية لما يتيمم له؟ في المسألة هنا قولان: القول الأول وهو المذهب أنه يشترط تعيين النية لما يتيمم له، وهذا مبني على الخلاف في هل التيمم مبيح أو رافع، هل التيمم مبيح أو رافع. ولما كان المذهب كما نعلم يرى أن التيمم مبيح، جاء هذا الشرط، جاء هذا الشرط. إذن المذهب يشترط تعيين النية لما يتيمم له باعتبار أن التيمم مبيح لا رافع. القول الثاني وهو كما تعلمون هو الراجح، هو رواية في مذهب الإمام أحمد ورواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا وجه لاشتراط هذا الشرط. لماذا؟ لكون التيمم رافع للحدث، لكونه رافع للحدث ليس مبيح للحدث. إذن هما قولان في المسألة: قول يرى اشتراط تعيين النية، وقول يرى أنه لا وجه لاشتراط هذا الشرط لكونه رافع للحدث، وهذا هو الراجح. إذن يكون تعيين النية لما يتيمم له ليس يعني بمشترط، ليس بمشترط. النقطة اللي نريد أن نتحدث عنها هي مبطلات التيمم. لا شك أن العبادات لها مبطلات، ومن يعني الأمور التي لها مبطلات التيمم، والتيمم مبطلاته على القول الراجح أمور. أولها يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، لأن البدل له حكم المبدل منه. إذا الأمر الأول قالوا يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، لماذا؟ لأن البدل له حكم المبدل منه. ويمكن أن نقول أنه يبطل بما تبطل به طهارة الماء، فإن كان التيمم من حدث أصغر بطل بماذا؟ بنواقض الوضوء، وإذا كان من حدث أكبر بطل بماذا؟ بموجبات الغسل، بموجبات الغسل، وهذا هو الراجح. الأمر الثاني من مبطلات التيمم قالوا يبطل بماذا؟ بوجود الماء ولو في الصلاة، وهذا هو الصحيح لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهذا ينطبق عليه الآية، وهذا لا ينطبق عليه الآية الذي يجد الماء، وهذا لا ينطبق عليه الآية. لماذا؟ لأنه قد وجد الماء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإن وجد الماء فيتق أو فليتق الله وليمسه بشرته، ولأن التيمم بدل، فإذا وجد الماء زالت البدلية، فإذا وجد الماء زالت البدلية. هذا هو القول الأول، إذن إنه يبطل بوجود الماء ولو في الصلاة. القول الثاني أنه يستمر في صلاته، لماذا؟ لأنه شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، فلا يخرج منها إلا بماذا؟ إلا بدليل، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. والراجح الأول، لماذا؟ لقوة الدليل، علما أنه إذا وجده قبل الصلاة فلا بد من الوضوء قولا واحدا، أما إن وجد الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيد قولا واحدا، فصار يعني الأمر يعني أو الخلاف هنا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، أما إذا وجده قبل فهنا يتوضأ، وإذا وجده بعد فلا يتوضأ، أما إذا وجده في أثناء الصلاة فالصحيح أنه أيضا يعني يتوضأ ويستأنف الصلاة، والله أعلم بالسداد والصواب. إذن قلنا يبطل بما تبطل به طهارة الماء، يبطل التيمم قلنا بوجود الماء ولو في الصلاة، يبطل بانتهاء عذر المرض ونحوه، أي يبطل التيمم بزوال العذر المبيح للتيمم، فإذا كان لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا كان لمرض بطل بزواله ونحو ذلك. وبعض العلماء قالوا أنه يبطل أيضا بخروج الوقت، وهذا غير صحيح، لماذا؟ لأن التيمم رافع للحدث لا مبيح، لا مبيح، فهو رافع للحدث ومطهر، وعلى هذا فإنه لا يبطل بخروج الوقت، لا يبطل بخروج الوقت. إذن بعض العلماء يرى أن التيمم من مبطلات التيمم خروج الوقت، وقلنا أن هذا غير صحيح أو قول غير راجح، لأن التيمم رافع للحدث لا مبيح، لا مبيح، وعلى هذا فإنه لا يبطل بخروج الوقت، والله أعلم. المسألة التي أيضا الأخرى التي سنتحدث عنها أو المسألة الجديدة هي صفة التيمم. ما صفة التيمم؟ التيمم صفته كالآتي: أولا أن ينوي، ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة على الصحيح، ثم يمسح وجهه بباطنهما، يمسح وجهه بباطنهما، ثم يمسح كفيه براحتيه، ثم يمسح كفيه براحتيه، ثم يخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما. وهذا التخليل أيضا محل نظر، لأنه لم يرد في الحديث، لم يرد في الحديث اللي هو حديث عمار ولا في غيره فيما أعلم، ولأن التيمم مبناه على ماذا؟ على التسامح والتيسير، ولم يرد فيه تفصيل، ولا يصح قياسه على الوضوء، ولا يصح قياسه على الوضوء. إذن هذه هي صفة التيمم: النية، التسمية، ضرب التراب باليدين مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، مسح وجهه بباطنهما، مسح كفيه براحتيه، تخليل الأصابع عند البعض، تخليل الأصابع عند البعض، والله أعلم. نكون بهذا أيها الأخوة انتهينا من الحديث عن التيمم أو باب التيمم، ونحيل أيضا الطلاب على للاستزادة على الكتاب اللي هو الروض بالحواشي التي أشرنا إليها، فضلا عن يعني ممكن يطلع الطالب أيضا في مثل هذه المسائل على بعض أمهات الكتب ككتاب كشاف القناع البهوتي، وأيضا شرح المنتهى منتهى الإرادات ومعونة أولي النهى. وإذا أراد أيضا الاستزادة فليرجع إلى المغني وإذا أراد الاستزادة أيضا والاطلاع على أقوال العلماء الآخرين في هذه هذا الباب اللي هو باب التيمم وما سبقه من أبواب، أيضا فليرجع إلى كتب المذاهب الأخرى ككتاب بدائع الصنائع، وكتاب أيضا قيم ونفيس في الفقه الحنفي، وكتاب مواهب الجليل للحطاب، وأيضا كتاب من شروح خليل وهو أيضا من الكتب الجيدة في مذهب المالكية، وأيضا يرجع إلى كتاب المجموع للنووي شرح للمهذب، وأيضا كتب كثيرة، أيضا حاشية ابن عابدين أيضا جيدة يستفيد منها الطالب طالب العلم اللي يريد التوسع في هذا المجال. فكتب لا شك الفقهاء كثيرة، سواء كانت كتب المذاهب الأربعة أو المتخصصة في الفقه أو أيضا ما يعني يعضدها ويمكن الاستفادة منه من كتب الحديث وكتب أحكام القرآن في مثل هذه المجالات. فعلى طالب العلم ألا تفتر الهمة همته، وأن أيضا يرجع في المادة إلى ما إلى يعني ما قرر لها من كتب وما ألقي عليه، فضلا عن أيضا الاستزادة شيئا فشيئا حسب إمكاناته وقدراته وما يسمح به وقته، لأن طلب العلم لا شك أنه أمر مطلوب لا سيما في هذا الوقت، لا سيما علم الفقه، فالتفقه في الدين لا شك أنه من أشرف وأجل ما يشتغل به طالب العلم. أسأل الله لي ولكم الفقه في ديننا. ننتقل هنا عن الحديث عن باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة. قبل أن أتحدث عن يعني إزالة النجاسة أقول إن النجس والطاهر، يعني تحديد النجس وتحديد الطاهر موقوف على ما جاء به الشرع. لماذا؟ لأن الناس قد يستطيبون الخبيث ويكرهون الطيب والعكس، وهذا أمر واقع ومشاهد، وعلى هذا يكون الأصل في الأشياء كما قرره أهل العلم الطهارة. فالأصل في الأشياء كما قرره أهل العلم الطهارة، فكل شخص يدعي أو يقول هذا نجس يحتاج إلى دليل، وكل من قال إن هذا طاهر لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الطهارة، لأن الأصل الطهارة. إذا جاءك شخص وقال والله إن هذا نجس فهنا تطالبه بالدليل، وإن قال هذا طاهر شخص يقول هذا طاهر فنحن هو الأصل ما نطالبه بالدليل، هو الأصل، إنما نطالب بذكر الدليل من الكتاب أو من السنة أو غيرهما من مصادر الأحكام لمن قال لنا أن هذا الشيء نجس، ونحن نقول لا عطنا دليل على ذلك. أما من قال لنا أن يعمل هذا الشيء ويقول هذا الشيء طاهر فنقول هو الأصل في الأصل في الأشياء الطاهرة. طيب يأتينا شخص يقول ما الدليل على ما ذكرتم، نقول الدليل عموم قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ نقول إن وجه الدلالة أنه إذا كان يعني الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا ما في الأرض جميعا، فإذا كان مخلوق لنا نفهم من هذا ماذا؟ أن لنا أن ننتفع به كيف شئنا، والنجس لا يجوز أن ينتفع به الإنسان كيف شاء. فهنا إذا كان شيء نجس وثبت بالدليل نجاسته فنحن نجتنبه ونبتعد عنه ولا نفعله ولا نعمله. أما إذا لم يثبت لنا نجاسته لا بدليل من الكتاب أو السنة أو غيرهما أو الإجماع أو القياس الصحيح، فنحن هنا إذن نبقى على الأصل، والأصل الطهارة كما ذكرت. إذن بعد هذه المقدمة أدلف إلى الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. فأقول: قد يرد سؤال مفاده: لماذا قدم المصنف باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس مع كونهما من موجبات الغسل؟ فنقول لأن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، أما الطهارة من الحيض والنفاس فهي خاصة بمن؟ بالأنثى. وما كان مشترك بينهما فالاعتناء به أولى مما كان خاصا بأحدهما. هذا ما ذكره بعض أهل العلم في بيان السبب في تقديم إزالة النجاسة على الحيض والنفاس، لأن الإزالة مشتركة بين الرجال والنساء بخلاف الحيض والنفاس ومن خصائص النساء، والله أعلم. هنا قاعدة، هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء أن تكون حلالا وأن تكون طاهرة مباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه أو نجاسته، وهذه سبق أن أشرنا إلى دليلها وإلى يعني بعض يعني ما يتعلق بها. فقلنا أن دليلها هو قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والله أعلم. ما الذي يجزئ في غسل النجاسة إذا كانت على الأرض؟ ما الذي يجزئ؟ يعني إذا كانت النجاسة على الأرض فما المجزئ في غسلها؟ نقول: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، وإنما اكتفى أو اكتفي بالمرة الواحدة. لماذا؟ دفعا للحرج والمشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أريقوا، قال أريقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من ماء. إذن وجه إلى أنه يراق عليه ذنوب أو سجل من ماء. أما إذا كانت النجاسة متفرقة وقد اختلطت بأجزاء الأرض فهذه لا تطهر بالماء، بل بماذا؟ بإزالة أجزاء المكان المتنجس، بإزالة أجزاء المكان المتنجس. المسألة التي نختم بها الحديث في هذه الحلقة وهي حكم غير الأرض في إزالة النجاسة إذا كانت نجاسة كلب أو خنزير. هذا النوع قالوا لا يجزئ فيه إلا ماذا؟ إلا سبع غسلات، إلا سبع غسلات، أولاهن بالتراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وقيس الخنزير على الكلب لأنه شر منه، فكان قياسه من باب قياس الأولى. هذا أيضا، وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. يعني هذا يعني ما يتعلق بحكم غير الأرض في إزالة النجاسة إذا كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير. لكن هل يجزي في طهارة الكلب والخنزير بدل التراب أشنان أو صابون أو نحو ذلك من المنظفات الحديثة؟ نقول يجزئ أو يجوز، لكن بشرط عدم وجود التراب، وإلا فلا، وإلا فلا. وهذا هو الصحيح الذي اختاره العلامة ابن قدامة رحمه الله. نعم، نقول يجزئ غير التراب، لكن بشرط ألا يوجد تراب. والمسائل هذه أيضا فيها كلام طويل لأهل العلم. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه في هذه الحلقة وبيانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء ومكروه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ولاة أمرنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم المسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، وأن يجزي خيرا كل من أسهم في الإعانة على إيجاد مثل هذا البرنامج الذي أحسب جازما أنه نافع ومفيد. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع السداد والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى تلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم.